أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 315: إذا عرفت هذا فاعلم أن أبا الفضل الراوي لهذا التفسير قد روى في هذا التفسير روايات عن عدة من مشايخه. كان الكلام في تفسير الحمي، ووصلنا إلى النقطة السادسة التي بينا فيها أن التفسير ليس للحمي وحده، وإنما هو مخلوط ومنزوج بين تفسير الحمي وبين تفسير أبي الجارود. الراوي لتفسير الحمي هو أبو الفضل العباس ابن محمد الأعرابي ابن القاسم ابن حمزة ابن الإمام الكاظم سلام الله عليه. أبو الفضل هذا كما يروي تفسير علي بن إبراهيم الحمي، كذلك يروي تفسير أبي الجارود الزيدي، وأبو الجارود له تفسير منسوب إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. اليوم إن شاء الله نأتي بعدة شواهد تدل على أن التفسير ليس بمخلوط. السيد الخوي رضوان الله عليه يرى أن التفسير ليس بمخلوط، بينما شيخنا الداوري يرى أن التفسير مخلوط. يقول: أدنى تأمل في الكتاب يجعل القارئ يتضح له ماذا أن هذا التفسير مخلوط. الآن نذكر ونبين مو بس مخلوط التفسير بالجارود، لأن أبو الفضل أحيانا ينقل عن علي بن إبراهيم من سورة الفاتحة إلى الآية 45 من آل عمران، ومن بعد آل عمران ينقل عن أبي الجارود، وفي بعض المواضع لا ينقل لا عن أبي الجارود ولا عن علي بن إبراهيم، ينقل مثلا عن الرزاز. قد تقول إن علي بن إبراهيم نقل عن الرزاز، الرزاز متأخر، وبالتالي سنسلط الضوء على هذه النقطة. نأتي بعدة أشخاص روى عنهم راوي الكتاب يقول حدثنا فلان، هؤلاء نستبعد أن علي بن إبراهيم يروي عنهم باعتبار أن طبقة علي بن إبراهيم متقدمة عليهم. علي بن إبراهيم من أصحاب الإمام العسكري سلام الله عليه، هم تجدهم في طبقة مشايخ الكليني أو مشايخ ابن قولويه، واضح، وبالتالي لا يمكن أن يروي عنهم علي بن إبراهيم. نقرأ هذا المقدار، والشيخ صاحب الذريعة أحصاهم وذكرهم، وذكرنا أيضا وجه صاحب الذريعة يقول أنه أبو الفضل كان في طبرستان وفي الكثير من الزيدية، وأراد أن يروج تفسير علي بن إبراهيم فخلطه ومزجه بتفسير أبي الجارود. هذه على كل حال دعوة تفتقر إلى دليل. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله: إذا عرفت هذا أن التفسير مخلوط فاعلم أن أبا الفضل الراوي لهذا التفسير قد روى في هذا التفسير روايات عن عدة من مشايخه، يعني من مشايخ أبو الفضل راوي التفسير. أولا علي بن إبراهيم، فقد خص يعني أبو الفضل سورة الفاتحة. حتى أقول لكم أبو الفضل مو معلوم، لأن البداية حدثنا أبو الفضل العباس، يعني شخص يروي عن أبي الفضل. علي بن إبراهيم فقد خص سورة الفاتحة والبقرة وشطرا قليلا من سورة آل عمران بما رواها عن علي بن إبراهيم عن مشايخه الآن هذه المطل كلها قراءة. وجه قراءتنا أولا أن ثبت أنه روى عن فلان، وأن ثبت أن فلان متأخر عن علي بن إبراهيم فلا يمكن أن يروي عنه أو معاصر له. فقد خص سورة الفاتحة والبقرة وشطرا قليلا من سورة آل عمران بما رواها عن علي بن إبراهيم عن مشايخ علي بن إبراهيم. قال قبل الشروع في تفسير الفاتحة أو التفسير، لاحظ ماذا قال؟ حدثنا أبو الفضل العباس. هل يمكن أن يكون القائل هو نفس أبو الفضل العباس؟ لا، يعني شخص يروي على أبو الفضل العباس، وبالتالي أصلا من هو راوي التفسير غير معلوم. واضح ولا؟ حدثنا أبو الفضل العباس، من الذي يقول حدثنا؟ لا يمكن نفس أبو الفضل العباس يقول حدثنا، هو يحدث نفسه، يقول قال أبو الفضل العباس. حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال، يعني أبو الفضل، حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم قال حدثني أبي رحمه الله، يعني علي بن إبراهيم يقول حدثني أبي، يعني يقصد القمة هنا، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم ذكر عدة طرق لعلي بن إبراهيم. واضح. أيضا في نفس التفسير وارد علي بن إبراهيم ويروي عن إبراهيم بن هاشم بواسطته. واضح. علي بن إبراهيم يروي عن إبراهيم بن هاشم بواسطته، كيف علي بن إبراهيم يروي عن أبيه بواسطته مع أن أكثر رواياته في الكافر وفي الكتب الأربعة 90% منها رواياته عن أبيه بدون واسطة، كيف واسطتين؟ مما يعني أن علي بن إبراهيم، عندنا علي بن إبراهيم ثاني بعد، يعني في نفس التفسير عندنا علي بن إبراهيم متقدم هو نفس إبراهيم علي بن إبراهيم بن هاشم، وعندنا علي بن إبراهيم متأخر عن علي بن إبراهيم يصير بواسطة واحدة، لأن علي بن إبراهيم يروي عن إبراهيم بن هاشم بواسطتين. ومن هنا انبرى شيخنا الداوري وقسم الكتاب إلى قسمين، قال تفسير القمة على قسمين، قسم نقطع ونحرز أنه من نفس تفسير القمة، وقسم نعرف أنه ليس من تفسير القمة، تفسير أبي الجارود، الروايات عن الرزاز وغيرها. القسم الأول الذي هو عن علي بن إبراهيم إن وثق المشايخ تشمل شهادة علي بن إبراهيم، أما القسم الآخر إلا في علي بن إبراهيم يروي بواسطتين عن إبراهيم بن هاشم أو تفسير أبو الجارود أو ما نقل عن الرزاز هذا لا تشمله. فهو يرى صحة القسم الأول من علي تفسير القمي دون القسم الثاني، مو الجزء الأول والجزء الثاني تشتبه، المطبوع جزء أول جزء ثاني، هو يقسم كل الكتاب إلى قسمين، قسم أول يعني نحرز أنه عن علي بن إبراهيم، وقسم ثاني لا نحرز. وقد أحصى الأشخاص الواردين في القسم الأول والأشخاص الواردين في القسم الثاني، ستعرف من خلال هذه الأحصائية أن هذا ورد في القسم الأول والقسم الثاني، هذا مبنى الشيخ الداوري، وإلا الشيخ السبحاني السيد السيستاني لا يرون أصلا أنه من التوثيقات العامة. وساق الكلام بهذا الوصف إلى الآية 45 من سورة آل عمران، ولما وصل إلى تفسير تلك الآية أي قوله سبحانه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أدخل في التفسير ما أملاه الإمام الباقر عليه السلام لزياد بن المنذر أبي الجارود في تفسير القرآن، وقال بعد ذكر الآية حدثنا أحمد بن محمد الحمداني، المراد به أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة، وهو سيدي من قبيلة همدان اليمان، هذا أيضا من القرآن على أنه ليس لعلي بن إبراهيم. كيف؟ التفتوا جيدا إلى هذه النقطة. ابن عقدة من تلامذة من؟ من تلامذة الكليني. ابن عقدة من تلامذة الكليني. فالكليني شيخ لابن عقدة. ابن عقدة كتب كتاب في أصحاب الإمام الصادق 4000 تلميذ، مو هو من تلامذة الإمام الصادق. جيد، إذن ابن عقدة تلميذ للكليني، والكليني تلميذ لعلي بن إبراهيم. إذن ابن عقدة تلميذ علي بن إبراهيم. ابن عقدة تلميذ الكليني، والكليني تلميذ علي بن إبراهيم. ابن عقدة ما هي نسبته إلى علي بن إبراهيم؟ تلميذ تلميذة، يعني علي بن إبراهيم شيخ الكليني الذي هو شيخ لابن عقدة، شيخ شيخه. إذا كان هو شيخ شيخه كيف يروي عنه؟ كيف علي بن إبراهيم يروي عن ابن عقدة الذي هو تلميذ الكليني، هذا الكليني الذي هو تلميذ علي بن إبراهيم؟ والله إذن يعرف أن هذا الذي يقول حدثنا أحمد بن محمد هذا قاطعا ليس هو علي بن إبراهيم، من تشخيص الطبقة. وقال بعد ذكر الآية: حدثنا أحمد بن محمد الهمداني، المراد به أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بن عقدة وهو زيدي من قبيلة همدان اليمن. قال حدثنا جعفر بن محمد، المراد به المحمدي. قال حدثنا كثير بن عياش، وهذا ضعيف، ضعف الشيخ الطوسي، قرأنا في الصفحة السابقة، عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام. إذن هذا السند ضعيف أصلا. هذا أيضا تفسير أبي الجارود ما وصلنا، ما موجود إليه عين ولا أثر، والسند إليه أيضا ضعيف. هذا السند بنفسه نفس السند الذي يروي به النجاشي والشيخ تفسير أبي الجارود. إذن هذا السند الموجود في نسخة القمي الموجودة بين أيدينا نفس السند اللي يروي به الشيخ الطوسي، ونفس السند اللي يروي به الشيخ النجاشي لتفسير أبي الجارود. واضح؟ إذن نحرز أن هذا الكتاب تفسيره نفس تفسير أبي الجارود، وسند الشيخ الطوسي والنجاشي ضعيف إلى تفسير أبي الجارود بهذا كثير بن عياش. المفروض الشيخ السبحاني أيضا يذكر سند النجاشي والشيخ الطوسي إلى تفسير علي بن إبراهيم، لأن النجاشي والطوسي كما لهما سند إلى تفسير أبي الجارود لهما أيضا سند إلى تفسير القمي، وبعض الأحاديث صحيحة في تفسير القمي. إذن واضح أن هذا غير هذا، والسند غير، واضح ولا؟ المهم ثبتنا الآن أن السند الموجود في تفسير القمي لتفسير أبي الجارود نفس سند الشيخ الطوسي، ونفس سند منهم النجاشي، وأيضا صاحب الوسائل وصاحب البحار سندهم يتصل بالشيخ الطوسي، يعني نفس هذا السند. وتفسير القمي اللي وصل إلينا هذا اللي وصل لصاحب البحار وصاحب الوسائل، إلا أن ندعى أن هذا النسخ غير اللي وصلت إليه. يقول: وهذا السند بنفسه نفس السند الذي يروي به النجاشي والشيخ تفسير أبي الجارود. ولما كان الشيخ والنجاشي متأخرين من جامع التفسير، من هو جامع التفسير؟ أبو الفاضل العباس، واضح؟ نقل النجاشي عن أحمد بن محمد الهمداني بن عقد، هذا تلميذ الكليني، نقل عنه بواسطة عدة من أصحابنا. إذن واسطة واحدة، الفارق بين النجاشي، الواسطة بين النجاشي وبين ابن عقدة واسطة واحدة، عدة من أصحابه، والواسطة بين الشيخ الطوسي وبين ابن عقدة واسطتين. ونقل الشيخ عنه، يعني عن الهمداني ابن عقدة أيضا، بواسطة شخصين وهما أحمد بن عبدون ابن الحنشر وأبي بكر الدوري عن ابن عقدة واسطتين. وبهذا تبين طبعا ابن عبدون صار لا توثيق له، لكن يمكن توثيقه بكونه من مشايخ النجاشي، والدوري مضعف. على كل حال حتى لو سلمنا توثيق الاثنين ابن عبدون والدوري، يحيى شو اسمه هذا لو كثير ابن عياش، كثير ابن عياش مضعف من الشيخ الطوسي. وبهذا تبين ان التفسير ملصق يعني مجموع من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود، ولكل من التفسيرين سند خاص. يا شيخنا السبحاني أنت تتكلم تقول سند خاص، كل واحد له سند خاص. إحنا نبحث تفسير أبي الجارود وتفسير القمين، تفسير القمين تأتي بسند أبي الجارود ولا تأتي بسند تفسير القمين، هذا غريب عجيب يعني. واضح على كل حال الأمر سهل، يعرفه كل من راجع هذا التفسير. هناك سند للقمة وهناك سند لوش اسمه. ثم انه بعد هذا ينقل عن علي بن ابراهيم كما ينقل عن مشايخه الاخر الى اخر التفسير. وبعد هذا التنسيق والجمع، كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في إبادة الكتاب لو ثبت كون الإبادة لعلي بن ابراهيم نفسه ودون اثباتها خط القتال؟ من أين نعرف أن هذا الديباجة ديباجة ماذا؟ علي بن إبراهيم. شككنا احنا فيها بالأمس، قلنا هو يقول ما ونحن ذاكرون ما نقله رواتنا وثقاتنا. ثم بعد هاي الصفحة 4 الصفحة 5 قال علي بن إبراهيم، المفروض من بداية الكلام قال علي بن إبراهيم حتى نعرف أن هذا المقدمة إليه. من وين نعرف أن هذا له؟ واضح. والغريب أن الشيخ الداوري يقول أن السيد الخوي كان يبني قبل كتابة معجم رجال الحديث، كان يبني على أن هذه المقدمة ليست لعلي بن إبراهيم، ولما كتب معجم رجال الحديث بنى على أن هذه المقدمة هي لعلي بن إبراهيم. وذكر هذا الكلام يمكن تراجعون كتاب الشيخ الداوري وصول علم الرجال. في الحاشية يبين هذا المطلب، يقول ما هو الدليل على أن هذه المقدمة لعلي بن إبراهيم؟ يقول تتبعنا بعض كتب القدماء وهؤلاء ينقلون من تفسيركم، ينقلون المقدمة، هذه المقدمة هي عين هذه المقدمة الموجودة في التفسير، لكن هذه مقاطع متفرقة في الكتب المختلفة. أقول إن صح ما قال فهو صحيح، لكن هذه دعوة تفتقر إلى دليل. ما ذكر لأن ما جبنا من الشواهد، وإلا كل واحد يستطيع أن يدعي. واضح أو لا؟ كل واحد يستطيع أن يدعي دعوة. ما هو الدليل المثبت للدعوة؟ ربما أنت إذا جيب لنا الشواهد إحنا ما نطمع عليه. واضح أو لا؟ لكن لب الدعوة هو هكذا، وجدت مقاطع متفرقة لمقدمة علي بن إبراهيم نقلها القدماء وهي نفس الموجود. الدعوة هناك من ادعى أنني قارن بين النسخة الموجودة وبين ما نقل عن علي بن إبراهيم في كتب المقدمة، وجدت ماذا؟ وجدت العبارات غير والمضمون غير. واضح ولا؟ وبالتالي لا يمكن الركون إلى هذا التفسير لا سندا ولا دلالة، لا سندا مقطوع هذا ابو الفضل مو معلوم، ولا دلالة، لان نفس المضمون الموجود في هذا التفسير الموجود اليوم قارنا بينه وبين ما نقل عن تفسير القمي في كتب القدماء وجدنا المضامين مختلفة. واضح ولا؟ هذه دعوة وتلك دعوة، ونحن ابناء الدليل اينما مال نبيه. قال وبعد هذا التنفيذ كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه كما ثبتها صاحب الوسائل والسيد القوي والشيخ الداوري، ولذلك أخذوا بالشهادة. فعلى ذلك يعني على كون ملفع، لو قلنا أنه ماذا يمكن فعلى ذلك يعني يمكن الاعتماد على الديباجة وأنها لعلي بن إبراهيم، فلو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي يجب أن يفرق بين ما روى الجامع أبو الفاضل، صح أنه هو فعلا الجامع ربما غيره، يجب أن يفرق، هذا نفس مبنى الشيخ الداوري، نفرق بين ما رواه الجامع عن علي بن إبراهيم وناقد وثاقة القمي وبين ما رواه الجامع عن أبي الجارود وغيره من الكتب فلا تشمله وثاقة القمي. فعلى ذلك فلو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي يجب أن يفرق بين ما روى الجامع عن نفس علي بن إبراهيم وما روى الجامع عن غيره، يعني عن غير علي بن إبراهيم من مشايخه، يعني من مشايخ الجامع مثل أبو الجارود وغيره. فإن شهادة القمي تكون حجة فيما يرويه نفسه، نفس القمي، لا ما يرويه تلميذه، تلميذ القمي من مشايخه، يعني عن مشايخه، عن مشايخ تلميذ القمي. واضح أو لا؟ الحجة ما يرويه التلميذ عن القمي، وليس الحجة ما يرويه تلميذ القمي عن مشايخ تلميذ القمي غير القمي. واضح؟ ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاف مشكل جدا، خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون، بعض متون الشافعي. الآن نبين بعض الأدلة. يقول لا يمكن الاعتماد لا على السند ولا على المتن. يقول أنا طابقت بين مضامين هذا التفسير وما نقل عن هذا التفسير في الكتب المختلفة، كتب القدماء، وجدت تفاوت. وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب، النسخة المطبوعة الموجودة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير تفسير القمي في بعض الكتب يعني القديمة. وعند ذلك يعني مع وجود التفاوت والاختلاف لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا. توثيق منه؟ علي بن إبراهيم. هذا توثيق ضمني صار، ليش توثيق ضمني؟ لأن احنا الآن قلنا هذا الكتاب يتضمن تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبو الجارود. الروايات الواردة في ضمن تفسير القمي نعمل بها، نعم نوثق رجالها، والروايات الواردة في نطاق وضمن غير تفسير القمي فهذا توثيق ضمني، ليس توثيق عام لكل التفسير الموجود. توثيق لخصوص تفسير علي بن إبراهيم الموجود في ضمن هذا التفسير. إذا ثبت أن حتى هذا الضير مخلوق، حتى هذا المضمون المنسوب لعلي بن إبراهيم غير المضمون الذي نقل عن تفسير علي بن إبراهيم، حتى هذا التوثيق الضمني ما نعمل به. واضح؟ وعند ذلك يعني عند اختلاف النسخ لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا، فلا يبقى اعتماد لا على السند، لأن أبو الفضل هذا مجهول يا أخي، ما نعرف أصلا هل هو رواه بالوجادة بالاستفصال إلى آخره، ولا على المتن لأن مضمون المتن يخالف المضمون المشهور. الآن الهدف هذا ذكرناه نقراه. ثم إن الهدف من التلفيق بين التفسيرين احتمالا ذكره شيخنا المجيد الطهراني، الشيخ السبحاني يبدو عند إجازة من الطهران صاحب الزريعة، وهو أن طبر الساف في ذلك الأوان كانت مركز الزيدية، فينقدح في النفس احتمال أن نزول العباس يعمى التفسير إليها إنما كان لترويج الحق بها، ورأى من الترويج السعي في جلب الرغبات إلى هذا التفسير. الكتاب الديني المروي عن أهل بيت عليهم السلام تفسير القمي المطلوب ترويجه عند جميع أهلها على إدخال بعض ما يرويه أبو الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسيره المرغوب عند هذا. من هو المرغوب؟ أبو الجارود. هذا تفسير مرغوب عند الفرقة العظيمة من الزيدية، عظيمة عن الكثيرة من الزيدية الذين كانوا يسمون بالجارودية نسبة إليه، نسبة إلى هذا الجارود. أصلا أصل هذه الدعوة فيها ما فيها، واضح ولا لا؟ يطاع الله من حيث يعصى. إذا كان هذا التفسير فيه ما فيه، واضح ولا؟ أنت كيف تروج مذهب الحق تفسير القمي؟ دخلته بتفسير غير معلوم كتفسير أبي الجارود، واضح ولا؟ إلا إذا التزمنا أن تفسير أبي الجارود ما في شيء، ما دام منسوب إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، يعني سليم وليس فيه خطأ، هذا معقول. أما إذا التزمنا أن تفسير أبي الجارود فيه ما فيه وأنه لم يرجع وهو مشكل، على كل هذه الدعوة لا دليل عليها. ثم إن مؤلف التفسير كما روى فيه في التفسير عن علي بن إبراهيم روى عن عدة مشايخ أخرى استخرجها المتتبع الطهراني في تعليقته على كتابه القيم الذريعة إلى تصانيف الشيعة، وإليك بيان بعضها. في تعليقته على كتابه، المفروض يقول في كتابه لأن صحيح المورد في حاشية هناك وتعليق للمحقق الطهراني، لكن كثير من المواضع ذكرها في المتن. أولا محمد بن جعفر الرزاز. الآن تعرفون النقاط، نذكر الرجل ونبين أنه متأخر عن القمي بحيث القمي ما يمكن يروى عنه. قال راوي التفسير هكذا يقول: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز. إذن أول شيخ الرزاز، عن يحيى بن زكريا عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة. ومحمد بن جعفر بن محمد بن حسن الرزاق هو شيخ أبو غالب الزراري، شيخ أبي غالب الزراري وشيخ ابن قولوي، فلا يمكن أن يكون القائل بقوله حدثنا هو علي بن إبراهيم، هذا لم متأخرين. ابن قولوي وأبو غالب الزراري متأخرين، واضح ولا؟ سنة 368 توفي أبو غالب الزراري، وإحنا كلامنا في علي بن إبراهيم أنه أيام الإمام العسكري، وغاية ما أثبتنا أنه عاش إلى سنة 307، بعدها ما ندر عاش لو ما، واضح ولا؟ والرزاز يروي عن مشايخ كثيرين، منهم خاله محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ومنهم أبو جعفر محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب نوادر الفكر، فقد صرح النجاشي برواية الرزاز عنه، يعني عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب نوادر الفكر. هذا الشخص الثاني وموجود عندنا رواية. الشخص الثالث والكتب يا إخوة، الشيخ السبحاني يقول انه هل اسماء اصلا ما روى عنهم علي بن ابراهيم في الكافي، ونص تقريبا نص اكثر من نص احاديث الكافي عن علي بن ابراهيم وما روى عنهم. مو هذا في الكتب الاربعه يا اخي، في الكتب الاربعه ما روى عن اي واحد منهم. الثالث ابو عبد الله الحسين بن محمد بن عامر الاشعري قال راوي التفسير، ماذا قال؟ اخبرنا الحسين بن محمد بن عامر الاشعري عن المعلى بن محمد البصري، هذا المعلى عنده تفسير، ومن هو راوي التفسير؟ نفس الحسين بن محمد. عن ابي بصير، عن ابن ابي عمير، عن ابي جعفر الثاني عليه السلام، الامام الجواد، في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والحسين بن محمد بن عامر يروي تفسير المعلى البصري عنه، يعني عن المعلى البصري مباشره، هو راوي تفسير البصري. واضح؟ وقد أكثر الكليني من الرواية عنه في الكافي، من الرواية عنه، عن من؟ عن الحسين بن محمد بن عامر، مو عن المعلى. واضح؟ إذن هو من مشايخ الكليني هذا. وقد أكثر الكليني من الرواية عنه، بعد ومنه بعد يروي عن الحسين بن محمد بن عامر؟ صدوق الأب علي بن بابوي المتوفي عام 329، وبعد من يروي عنه؟ ابن الوليد، وبعد ابن قولوي، شيء يعني هو شيخ للكليني وابن الوليد وابن قولوي وابن بابوي، شيخ هم ما يصل إلى ربما يمكن أدرك علي بن إبراهيم، يمكن أدرك علي بن إبراهيم. واضح؟ والحسن علي بن إبراهيم يروي عن من تقدمه وما قبل زمان الإمام العسكري، هذا ليس زمان الغيبة الصغرى، واضح، وبداية الغيبة الكبرى. الرابع أبو علي محمد بن أبي بكر همام بن السهيل قال راوي التفسير حدثنا محمد بن همام قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال حدثنا القاسم بن ربيع عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن منخاش عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب الإسكافي المتوفي عام 336 كما ضبطه تلميذه السلع كبري، لأن هذا السلع كبري تلميذ أبو علي محمد بن همام، هذا محمد بن همام صدر به السنة، هذا محمد بن همام من اللي يروي عنه؟ يروي عنه ابن قولوي في كامل الزيارات، وابو عبد الله محمد بن ابراهيم النعماني تلميذ الكليني في كتاب الغيبه. وين زمان علي بن ابراهيم الذي هو شيخ الكليني، وبين زمن النعماني الذي هو تلميذ الكليني؟ واضح؟ عليكم السلام. اذا يا اخوه، اذا لا يمكن ان يروي علي بن ابراهيم عن محمد بن حمام. هذا الشخص الرابع. الآن ذكرنا بالتفصيل كل شخص ذكرناه وفصلنا وبينا أن هذا ترى يروي عنه ابن قولوي أو الكليني، لا يمكن أن يروي عنه منه علي بن إبراهيم. أنت بعد نذكر إليك الآن بعض الأسماء للإجمال، وأنت روح راجع بعد شوف هذا طبقة وين، ستجد أن علي بن إبراهيم لا يمكن أن يروي عنه. وقد ذكر شيخنا المجيد الطهراني ثلة ممن روى عنه جامع التفسير، يعني ممن روى جامع التفسير عنه يعني عن هذه الثلة، وإليك أسماء بعضهم بعض هذه الثلة التي روى عنها جامع التفسير على وجه الإجمال. ما هو وجه الإجمال هنا؟ إنه ما راح أفصل هذا في طبقة فلان وعلان، واضح ولا؟ أنت بعد التفصيل عليك. أولا أبو الحسن علي بن الحسين الشاطئ آبادي الراوي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وين زمن هذا يروي أحمد يروي عن البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا اللي طرد أحمد بن محمد بن عيسى، واضح ولا؟ أحمد بن محمد بن عيسى هذا في أي زمن؟ زمن الإمام العسكري وش اسمه، واضح ولا؟ فهذا يروي يعني تقريبا ماذا؟ هذا البرقي تقريبا معاصر إلى علي بن إبراهيم، واضح ولا؟ راوي تفسيرة متأخر يعني عن البرقي وعن القمي، كيف القمي يروي عنه؟ واضح ولا؟ التفتين إلى الوجهين. زين بعد الشيخ أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي المتوفي 306، هذا أحمد بن إدريس شيخ الكليني، وعلي بن إبراهيم بعد شيخ الكليني، إذن هما متعاصرين من البعيد أن يروي المعاصر عن معاصره، في الغالب يروي عن المتقدم إلا إذا كان المعاصر من الأجلاء. ويا شيخنا علي بن إبراهيم في قمة الجلالة. بعد الثالث الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ثابت الراوي عن الحسن بن محمد بن سماعة المتوفي عام 263، هذا أيضا معاصر. الرابع أبو جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحمير القمي الراوي عن أبيه كتاب قرب الإسناد عبد الله بن جعفر، واضح ولا؟ هذا بعد عبد الله بن جعفر مو ثابت وثاقته، واضح ولا؟ سيد الخوي رحمه الله في الدرس هذا يقول إن أغزاده ثابت وثاقته ثابت نشده، يعني هذا الأغزاده أهم من ذرية رسول الله وثاقته متابعة. الشهيد الصدر أيضا في الدرس كما ينقل السيد الحاري يقول هذا الآغة زادة وثاقة متابعة. نحن كل حال خامس خب متابعة وثاقة يمكن دليل عند الله عز وجل. محمد بن أبي عبد الله وهو أبو الحسين محمد بن عون الأسدي المتوفي سنة 312، وهو من مشايخ الكليني يعني معاصر لعلي بن إبراهيم، لأن علي بن إبراهيم من شيخ الكليني. السادس حميد بن زياد النينوائي المتوفي 310، وهو أيضا من مشايخ الكليني يعني معاصر للقمي. سابعا الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه علي بن مهزيار. ثامنا أبو القاسم الحسن الراوي لتفسير الفرات عن مؤلفه، تفسير الفرات هذا مطبوع الآن، تفسير فرات الكوفي، وهذا يا أخي أيضا فرات الكوفي بعد أعظم من تفسير القمي. مدة مديدة غير موجود فجأة جبنا كتاب اسمه تفسير فرات الكوفي، وإيش تسوي؟ واضح ولا؟ هذا تفسير فرات أيضا مو تام، واضح ولا؟ تفسير فرات الكوفي مو ثابت. لا يقولون هاي بخلصنا بعد المركب الخزام، تقدرون تراجعون أيضا رجال الداوري بحن هذا التفسير، بس ما أدري شنو نتيجته. على كل بعد لتفسير الفرات يعني تفسير فرات الكوفي عن مؤلفه فرات الكوفي، هذا أبو القاسم يروي تفسير فرات الكوفي عن نفس فرات الكوفي، وفرات وعلي بن إبراهيم كانا متعاصرين والكلام في تفسيرهما واحد. إلى غير ذلك يعني واحد من جهة الخشفين، إلى غير ذلك من المشايخ الذين يروي عنهم في هذا التفسير، مع أنه لم يوجد رواية علي بن إبراهيم عن أحد من هؤلاء في جميع رواياته المروية عنه في الكافي وغيره، نعم وغيره يعني، بس في جميع الكتب الأربعة ما موجود. وعندئذ لا يصح القول بأن كل ما ورد في أثناء تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقة بتوثيق المؤلف في ديباجة الكتاب، حتى لو ثبتنا الديباجة إلى القمي لما عرفت أن التفسير ملخبط مما رواه جامع التفسير عن علي بن إبراهيم عن مشايخه إلى المنصومين عليه السلام، وملفق أيضا مما رواه الراوي يعني راوي التفسير عن عدة من مشايخه عن مشايخه إلى المنصومين عليه السلام. عدة من المشايخ أبو الفضل العباس، عدة من المشايخ مثل الرزاق إن صح التعبير، أو سند إلى أبي الجار، وسند إلى القمي. واضح. الآن الشيخ السبحاني يناقش في مدلول عبارة القمي، وكان الأفضل والأجدر به أن ينقل كل العبارة، ما نقل كل العبارة، مقطع واحد، رواتنا وثقاتنا. يا أخوة إذا تراجعون التفسير القمي يقول: ونحن ذاكرون هكذا، ونحن ذاكرون في هذا التفسير كذا كذا ما رواه ثقاتنا ورواتنا. من هنا توجد أقوال ثلاثة في تفسير عبارة القمة، لو سلمنا أن هذه الديباجة والمقدمة لنفس القمة. الرأي الأول السيد الخوي وصاحب الوسائل والشيخ الداوري يرون أنها ظاهرة في ماذا؟ السيد الخوي وصاحب الوسائل يرون أنها تصح كل رجل ورد في أسانيد، كل رجل ورد في أسانيد تفسير القمة. هذا المبنى الأول تشمل الكل. المبنى الثاني هو للشيخ السبحاني وقد يلوح من كلمات السيد الفاني، سيد علي الفاني رحمه الله، يقولون هي ظاهرة في توثيق خصوص المشايخ. لماذا؟ لقرينتين يقول السبحاني. القرينة الأولى قال: رواتنا ومشايخنا، رواتنا ثقاتنا ومشايخنا، فعطف الصفات على المشايخ، مما يعني أنه لا يريد مطلق الثقات، يريد خصوص الثقات من مشايخه. هذا القرينة الأولى. والقرينة الثانية يعني معناته أنه مو من باب عطف المغاير على المغاير، من باب التوكيد، مع أن الأصل في العطف بالتأسيس للتوكيد. والأمر الثاني يقول: جرت عادة القدماء أنه هو لا يروي إلا عن ثقة، في الغالب هكذا يتنزه أن يروي عن الضعيف حتى لا يقدح ولا يغمس فيه لأنه روى عن الضعيف، لكن إذا روى الآخر عن ضعيف لا يرى بأس في أن ينقل عن الثقة الذي يروي عن ضعيف. واضح. الرأي الثالث يا إخوة ما قد يلوح من كلمات الشيخ محمد أصف المحسنين، يقول: هذه العبارة لا توثق لا جميع الرواة الواردين في الكتاب ولا خصوص المشايخ، بعد لا تدل على توثيق لا كل المشايخ ولا كل ماذا. لماذا؟ لأن علي بن إبراهيم قال: ونحن ذاكرون في هذا التفسير ما نرويه عن مشايخنا وثقاتنا، ولم يقل ولم نروي عن ضعيف، قال: ونحن ذاكرون في مقام الإثبات، وإثبات الشيء لا يعني نفي ما عداه. واضح ولا؟ إذا هو ثبت أنه يروي في هذا التفسير عن الثقات، ما قال بعد شنو؟ ما قال ولم نروي. على كل حال هذا الاستظهار يحتاج إلى، على كل ما تقدرون تراجعون كلام الشيخ آصف المحسني في كتابه بحوث في علم الرجال، نقرأ هذا المقدار. أضف إلى ذلك أنه لا يمكن القول بأن مراد القمي من عبارته. الآن نناقش عبارة القمي. رواه مشايخنا وثقاتنا، قلنا أقوال ثلاثة: الرأي الأول للسيد الخوي وصاحب الوسائل توثيق كل الرجال، الرأي الثاني للشيخ السبحاني والسيد الفاني توثيق خصوص المشايخ، الرأي الثالث للشيخ أوصف المحسني لا توثيق لا كل الرجال ولا كل المشايخ. قال أبد إلى ذلك أنه لا يمكن القول بأن مراد القمي من عبارته، وربما هذا الرأي الثالث لن نراه إلا للشيخ المحسني. رواه مشايخنا وثقاتنا، كل من وقع في سنده سند التفسير القمي إلى أن ينتهي إلى الإمام. هذا رأي سيد الخوي. بل الظاهر كون المراد خصوص مشايخه مشايخ القمي بلا واسطة، ويعرض عنه يعني ويكشف عن هذا أن المراد خصوص مشايخه بلا واسطة عطف وثقاتنا على مشايخنا الظاهر في الأساتذة بلا واسطة، الأستاذ بالأواسطة الشيخ المباشر. ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف، هذا الشاهد الثاني، ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف دون النقل عن الثقة إذا روى عن غيرها خص مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه خص. من الذي خص؟ علي بن إبراهيم القمي خص مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه سهم النقل والاعتراض كما ذكرنا في مشايخ ابن قولوي، وإلا فقد ورد في أسناد القمي من لا يصح الاعتماد عليه من أمهات المؤمنين عائشة فلاحة. واضح. إلى هنا انتهينا من بحث تفسير القمي، وقلنا عمدة الأقوال ثلاثة: القول الأول للسيد القوي ولصاحب الوسائل توثيق كل من وقع في الأسانيد، القول الثاني للسيد السيستاني حفظه الله أنه لا، وأيضا الشيخ سبحاني أصلا لا نقبل توثيقات القمي لأن أصلا النسخة مخلوطة وغير واصلة بتمامها. القول الثالث للشيخ الداوري يقسم تفسير القمي إلى قسمين: القسم الذي نحرز أنه من تفسير القمي نأخذ به، والقسم الثاني لا نحرز أنه من تفسير القمي لا نأخذ به. واضح. بينما السيستاني يقول أن لنا أن نحرز. هذا تمام الكلام في التوثيق العام السادس من التوثيقات العامة. التوثيق السابع أصحاب الصادق عليه السلام في رجال الشيخ يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.